لجنة النشأ الإسلامي لجنة تربوية اجتماعية تهتم بتربية الناشئة من سن 12 سنة إلى 15 سنة، وذلك بعمل البرامج والأنشطة الدينية والثقافية والرياضية الترفيهية. وتعمل اللجنة في جميع المحافظات الخمس في بلدنا الحبيبة الكويت. ومن أهداف اللجنة تنمية المهارات والقدرات لدى الناشئ. ومن هذا المنطلق يسرنا أن نضع بين أيديكم إصدارنا الأول باسم واحات واحد. فاحت الدار عبيرة واتسى المنزل نورا، فاحت الدار عبيرة واتسى المنزل نورا، العصافير تغني والحمامات سرورا، العصافير تغني والحمامات سرورا. أشرق اليوم بضيف حل في الدار أميرا، أشرق اليوم بضيف حل في الدار أميرا، ننثر العطر له ونفرش الأرض زهورا، ننثر العطر له ونفرش الأرض زهورا. فاحت الدار عبيرة واتسى المنزل نورا، فاحت الدار عبيرة واتسى المنزل نورا، العصافير تغني والحمامات سرورا، العصافير تغني والحمامات سرورا. ونريق من رحيق الزهر شعرا وشعورا، ونريق من رحيق الزهر شعرا وشعورا، مرحبا أخا عزيزا أدخل الروح قصورا، مرحبا أخا عزيزا أدخل الروح قصورا. فاحت الدار عبيرة واتسى المنزل نورا، فاحت الدار عبيرة واتسى المنزل نورا، العصافير تغني والحمامات سرورا، العصافير تغني والحمامات سرورا. فتدلى الود بابا وتعالى الحب سورا، فتدلى الود بابا وتعالى الحب سورا، قلعة شامخة تبقى عصورا وعصورا، قلعة شامخة تبقى عصورا وعصورا. فاحت الدار عبيرة واتسى المنزل نورا، فاحت الدار عبيرة واتسى المنزل نورا، العصافير تغني والحمامات سرورا، العصافير تغني والحمامات سرورا. فاحت الدار عبيرة واتسى المنزل نورا، واتسى المنزل نورا، فاحت الدار عبيرة واكتسى المنزل نورا، العصافير تغني والحمامات سرورا.